أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ما تقول فيما يحدث في بلاد المسلمين وخصوصا مصر؟ وماذا تقول وتنصح عموم المسلمين في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن والشبه؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع البلاء والفتن عن بلاد المسلمين. والذي أوصي نفسي وإخواني هو الاجتماع والائتلاف وكثرة واجتناب النزاع. الله عز وجل قال سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا هو المطلوب، الاجتماع والائتلاف. فنسأل الله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار في كل مكان. وأهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل عموم المصلحين وعموم العقلاء لا يريدون إلا الخير لأمة الإسلام أبدا، بل العقلاء وإن لم يكونوا من أهل الإسلام العاقل لا يريد إلا الخير. فكيف إذا كان هذا من أهل الإسلام؟ كيف إذا كان من أهل العلم الذين يريدون إصلاح الناس ودعوة الناس؟ هذا هو المقصود، أن يعيش الناس في أمن وأمان، في توحيد، في عباد الله عز وجل، في اجتماع، في تآلف، أن يرغد عيشهم وأن يحل أمنهم وأن تطيب حياتهم وأن يتواصلوا وأن تحصل بينهم ودة. ولا شك أن ما يحصل في كثير من بلاد المسلمين من المصائب والبلايا كله لأجل خلاف أمر الله. قال سبحانه: وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، من عندي أنفسكم، ما نزل المصيبة إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر لم يغيروا، أوشك الله أن يعمهم بعقاب ما عنده. فالله عز وجل يغار على محارمه، ولهذا كثير من المصائب والبلايا هي من غيرة الله سبحانه وتعالى على المحارم. كانت المحارم تنتهك بجميع أنواع الذنوب وأعظمها الشرك بالله عز وجل واستحلال ما حرم الله والمجاهرة بما حرم الله. فإذا كان الشخص الواحد لو عصى وجاهر رفعت عنه العافية، فكيف إذا كانت المجاهرة لعموم الناس أو عموم المجتمع في بعض البلاد؟ ولأن وإن كنا نعمم المجتمع نقول يعني وصف يقع في بعض الأماكن ويكون ظاهرا ولا ينكر، بل يجد من يؤيده ويشجعه، فالله يغار على محارمه إذا كان هذا من الواحد كما، فكيف إذا كان من الجماعة؟ فكيف إذا اجتمعوا على ذلك؟ كيف إذا وقعت الجرأة على أعظم وأصل رسوله التوحيد والشرك بالله عز وجل؟ فلهذا لا يستغرب أن يقع مثل هذا. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالمجاهرة في المعاصي من الواحد ترفع العافية عنه، فكيف إذا كان هذا الوصف لجماعة أو قوم تمالوا على مثل هذا؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا وكرما. آمين. نعم.